ورفع الستار عن أم كلثوم التي وقفت برداء أبيض، وقفت تحيي هذه الجموع الكبيرة. أم كلثوم في رباعيات الخيام. تفن في الصحر سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحر حبيب خفيف الظل. هذا الصحن نادى داعي النوم وانا خلوة. حبيب خفيف الظل هذا الصحن نادى داعي النوم وانا خلوة. قد تساوى في السرى راحل فقد تساوى في السرى راحل غدا وماض من ألوف Thank you. هكذا أيها السادة قدمت كوكب الشرق أم كلثوم الأغنية الأولى في هذا الحفل الساهر الكبير الذي يقام في نادي ضباط القوات المسلحة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة احتفالا بعيد 23 يوليو. هذا الحفل الكبير الذي يحضره ما يزيد عن 3000 شخص ويشرفه السيد رئيس الجمهورية. أما الآن فإننا نترككم حيث تستمعون إلى نشرة الأخبار، ثم نعود مرة أخرى إلى هذه الضاحية الجميلة وإلى هذا النادي الفخم لنستأنف ساعة سهرتنا في هذه الليلة المباركة. أيها السادة، إلى دار الإذاعة بالقاهرة.